سورة الواقعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، قال إذا قامت القيامة. لماذا سميت القيامة واقعة؟ قالوا لأن الواقعة الأمر العظيم الذي يقع. الواقعة ماذا؟ أمر عظيم يقع، هذا معنى من معاني الواقعة. كذلك من معانيها ماذا؟ الأمر الذي لا شك في وقوعه، الأمر الذي شك فيه لا شك في وقوعه. طيب، فسميت واقعة لماذا؟ لأنها لا شك في وقوعها. إذا قامت القيامة، ليس لوقعتها أي لمجيئها كاذبا أي كذب. نعم، عفوا، في أمر مهم هم يأتون بفعل ماضي، هذا في شيء لأنه وقوع، مثل أتى أمر ضيف فلا تستعجله. نعم، لأن الماضي يفيد ماذا؟ تحقق الوقوع، وإن كان الذي سيقع في المستقبل. الفعل الماضي يفيد ماذا؟ تحقق الوقوع، وإن كان الذي سيقع في المستقبل. مثل أتى أمر الله فلا تستعجله. وأيضا إذا شرطية، إذا شرطية ولا يأتي بعدها إلا ماذا؟ إلا الفعل الماضي، إذا ملازمة للدخول على الماضي. نعم، ليس لوقعتها أي لمجيئها كاذبة. قبل أن نكمل، طيب أين جواب الشرط؟ قالوا محذوف. لماذا حذف؟ لا، لتذهب فيه النفس كل مذهب. ما تذهب فيه نفس كل مذهب، يعني تتخيل فيه كل ما، يعني إذا وقعت الواقعة حدث أمر عظيم مثلا. إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها أي لمجيئها كاذبة. ما معنى كاذبة؟ أي نفس كاذبة. لماذا جاءت بالتأنيث؟ أي نفس ماذا؟ يعني ليس لوقوعها نفس تستطيع أن تنكرها وأن تكذب بها. ثم أخبر الله عز وجل عن هذه الواقعة بأنها خافضة رافعة، تخفض أقواما إلى النار وترفع آخرين إلى الجنة. فسر المؤلف كاذبة بالكذب، لأنه قال كاذبة ليس لمجيئها كذب. كذب يعني نفس تنكرها، كذب مصدر كذبة أي نفس تكذب بها. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. قال خافضة رافعة، تخفض أقواما إلى النار وترفع آخرين إلى الجنة. قال عطاء عن ابن عباس، تخفض أقواما كانوا في الدنيا مرتفعين. أهل الكبر والكفر والفجور كانوا في الدنيا يرون أنفسهم ماذا؟ مرتفعين، فتخفضهم، تخفضهم، تنزلهم إلى أسفل سافلين عياذا بالله تعالى. وترفع أقواما كانوا في الدنيا مستضعفين، كما قال تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فإذا المؤمنين يكونون فوق الكافرين يوم القيامة، والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. هذا المعنى، معنى الدرجات والرفع والخفض كثير في القرآن. إذا رجت الأرض رجا، حركت وزلزلت زلزالا، اهتزت واضطربت، وبست الجبال بسا، فتتت فتا، فسارت كالدقيق المبسوس وهو المبلول. تعرفون هناك طعام اسمه البسيسة، يفعل من الدقيق إذا خلط بالماء. الدقيق الذي لم يخلط بالماء يسمونه ماذا؟ دقيق مبسوس. نعم، فهذه الجبال شديدة الصلابة تصبح ماذا؟ بسا، فكانت هباء منبثا، منبثا بالثاء أي متفرقا، بس فرق. والهباء قال هو الغبار، الغبار الذي يرى متطيرا في الهواء في شعاع الشمس. تعرف عندما يدخل شعاع الشمس من النافذة ترى فيه ماذا؟ غبار متطير في الهواء، هذا هو الهباء المنبث. والله قال عنه في آية أخرى ماذا سماه؟ ماذا سمى أعمال الكفار؟ ماذا؟ هباء منثورا، هباء منبثا منثورا متفرقا، كالذي يرى في شعاع الشمس إذا دخل القوة. معنى القوة فتحة في الحائط. وكنتم أزواجا أصنافا ثلاثة، بحسب أعمالكم في الدنيا أصبحتم أزواجا ثلاثة. ثم فسرها فقال فأصحاب الميمنة، فهذا تفصيل بعد إجمال. الصنف الأول هم أصحاب الميمنة، وهم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة. طيب، لماذا سموهم أصحاب ميمنة؟ لماذا لم يقل أصحاب اليمين مثلا؟ لأنه في آخر السورة سيقول فأما إن كان وأما إن كان من أصحاب اليمين، لأن الميمنة واليمين لفظان مختلفان وكلاهما متقارب. الميمنة مأخوذة من ماذا؟ من اليمن. ما هو اليمن؟ البركة. والمشأمة مأخوذة من ماذا؟ من الشؤم، والشؤم عكس اليمن. فهمت؟ نقول فلان هذا ميمون، أي ماذا؟ مبارك، مبارك مبروك نفس الشيء. نعم. أو فلان هذا شؤم، شؤم على قومه، عكس اليمن يعني. طيب، فأصحاب الميمنة فيها ماذا؟ في أنهم يذهبون إلى اليمين، واليمين مكان أصحاب الجنة، وفيها أنهم فيها ماذا؟ أنهم فيهم بركة وفيهم يمن. ثم عجب نبيه فقال ما أصحاب الميمنة، ما من عجب نبيه؟ هذا اتفهم يعني ما أدرك ما أصحاب الميمنة، المقصود به ماذا؟ تعظيم شأنهم، تعظيم شأنهم. فأصحاب الميمنة ما أعظم شأن أصحاب الميمنة. هذا يكون دليلا نعم تقديم جهة اليمين على جهة اليمنى. اختلف أهل العلم في سبب تسميتهم بأصحاب اليمين. الشيخ الشنقيطي ذكر أقوالا في التفسير، قيل منها أنهم يأخذون الكتاب بيمينه، وقيل منها أن آدم لما خلقه الله خلق عن يمينه أسودة، والحديث البخاري، وعن شماله ماذا؟ أسودة، معنى أسودة جمع سواد أرواح بني آدم. فإن نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى. وقيل لأنهم يأخذون كتبهم باليمين، وقيل لأن أهل الجنة يكونون في مكان اليمن والبركة، فاليمين من اليمن والبركة. كل هذه معاني يذكرونها. نعم. حنا نعم. نحن في هذا لما نقدم التصديق أو كيف نتم من كل جهة يعني. طلبوا يقول يا أستاذ أصحاب اليمين ويقول أستاذ يقول هذا يكون شيء من الاستهزاء. طبعا الاستهزاء. يعني يقول يسأل سؤالا، يقول مثلا عندما يأتي بعض الناس إلى مكان مثلا إلى دكان ليشتروا طعاما مثلا، ها، فأتى الناس أولا إلى الدكان، نعم، فقال بعضهم هؤلاء هم المقربون ولا هم السابقون ولا أصحاب اليمين. هذا استهزاء طبعا، لأن استخدام الآية موضوع ما ضابط الاستهزاء. ما الفرق بين ما الحد الفاصل بين الاستهزاء والاقتباس؟ قال العلماء تكلموا عن الاقتباس. ما هو الاقتباس أصلا؟ ما من الاقتباس؟ أن تصوغ الآية في سياق يناسب معنى الآية، يناسب معنى الآية. يعني كان تقول لرجل مثلا، نعم، فلان مجتهد في طاعة الله فنرجو أن يكون من السابقين مثلا، تقول السابقون، نعم، مثلا يكذب شخص يكذب فتقول له هذا بهتان عظيم، هذا يسمى اقتباس، هذا لا بأس به. أما لأنه مناسب لماذا؟ لما سيق فيه. أما الآن تسابق الناس للطعام مثلا في مطعم من المطاعم، هذا لأجل سيقة الآن؟ هذا يدخل في الاستهزاء بالقرآن، هذا قد يصل إلى الكفر، يعني هذا أمر خطير جدا. لا يناسب مكانه. ماذا؟ لا يناسب مكانه. بالضبط، نعم. طيب، قال والسابقون السابقون. قال ابن عباس السابقون إلى الهجرة. من السابقون؟ السابقون إلى الهجرة. أيضا من قبل أن ننتقل، قبل أن نكمل، ليس لوقعتها الواقع. لماذا سميت واقعة؟ لأن واقعة يقولون مرة، كأنها تقع مرة واحدة. الساعة ماذا؟ تقع مرة واحدة، تقع مرة واحدة، نعم، تفجأ الناس، تفجأ الناس، كما قال تعالى يسألونك قال ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يعني تأتي فجأة، هي واقعة تقع فجأة، ها، كالمصيبة التي تنزل فجأة، كالزلزال الذي يحدث فجأة بدون أن يتوقعه أحد. طيب، نعم، قال تعالى وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، يعني أصحاب الشمال، وهم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. قلنا من معاني اليمين نعم أنه يذهب بهم ذات اليمين إلى الجنة. ما معنى ذات اليمين؟ جهة اليمين إلى الجنة، كأن النار في جهة الشمال والجنة في جهة اليمين. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، وقلنا المشأمة مأخوذة من الشؤم عكس اليوم، يعني أصحاب الشمال، وهم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. قال والسابقون السابقون، قال ابن عباس السابقون إلى الهجرة هم السابقون في الآخرة. هل هذا حصر أم تمثيل؟ هل هذا حصر أم تمثيل؟ تمثيل. فالسابقون معرب من ألف واللام يدل على الاستغراق، يشمل كل أنواع السبق، فقد يكون سابقا للهجرة، قد يكون سابقا للصلاة، قد يكون سابقا في الصيام، سابقا في الصدقة. نعم، فالسبق في كل الطاعات. نعم، قرون الثلاثة يفضل من سبق إلى قرون الثلاثة، لا شك أن غير القرون قرني. أما بعدهم نعم، هل نقول تفضيل القرون الثلاثة تفضيل جلسة أم أعيان؟ تفضيل الصحابة على من بعدهم تفضيل أعيان، أما تفضيل القرون الثلاثة تفضيل ماذا؟ تفضيل جلس. قد يكون ما بعد القرون الثلاثة منه أفضل، لكن على وجه الإجمال جلس القرون الثلاثة أفضل من من؟ أفضل من من بعدهم يعني. نعم نعم، المسابقة في الامتحانات في تحصيل على درجة على هذا أيضا يقول تعالى لا تحصيل أي امتحانات في العلوم الشرعية. في العلوم الشرعية لو أراد أن يتسابق حسب غرضه، يعني أخونا يقول هل المسابقة في أن يفوز مثلا في درجة عليها في العلم الشرعي يدخل في هذا؟ حسب قصده، إن كان قصده أن يفوق أقرانه وأن يثنى عليه بهذا فهذا ليس بنية حسنة. أما إن كان قصده أنه يرى أن طلب العلم في حد ذاته عبادة من العبادات ويريد أن يفوق غيره في ذلك فهذا معنى حسن. نعم نعم، ولكن ليس معنى المسابقة أن يتمنى نقص غيره، فإن هذا من الحسد. فعندنا الآن ماذا؟ عندنا الآن مسألة مهمة هذه الشيخ الإسلام تكلم عنها، وهي مسألة الفرق بين التنافس وبين الحسد. قد يخفى على كثير من الناس، قد يظن أنه لازم التنافس أن يتمنى ماذا؟ زوال النعمة من غيره. يعني مثلا ضابط هذا من النفس أنه مثلا عندما يرى غيره وفق لطاعة لتعلم علم والنبوغ فيه أو لعبادة أو غير ذلك يجلو في قلبه حزنا، فهذا حسد، هذا هذا حسد مذموم، هذا حسد، هذا حسد مذموم، ليس من المنافسة الممدوحة. قال والسابقون السابقون، يعني الآية عامة تعم الذين يسبقون إلى كل الأعمال الصالحة ليس فقط الهجرة. ما هو الحد مثلا يخرج عمل من عادة إلى النية؟ يخرج من العادة إلى العبادة النية. يعني مثلا لو أنه مثلا يذهب إلى الجامعة ليدرس الطب، وقصده كلما ذهب أنه يدرس الطب لينفع المسلمين، هذا عادة تحولت إلى عبادة يعني. نعم، قال والسابقون السابقون أولئك المقربون، قال عكرمة السابقون للإسلام، قال أولئك المقربون من الله. وهذا المعنى موجود، ما معنى المقربون من الله؟ يعني المقربون من الله في الجنة في المنزل، لا شك أنك كلما كنت أعلى درجة في الجنة كنت أقرب إلى الله، لأن الجنة سقفها العرش. هناك حديث أثر عن ابن مسعود ورد في هذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ أن ابن مسعود موقوف عليه لا حكم الرف، أن ابن مسعود قال إن منازل الناس تكون يوم القيامة في يوم المزيد في القرب من الله على قدر تذكيرهم إلى الجمعات. وهذا المعنى ورد في الحديث الذي عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يزال قوم يتأخرون أي عن الصلاة حتى يؤخرهم الله. كلمة يؤخرهم الله تشمل ماذا؟ تشمل أنواع كثيرة من التأخير، تشمل التأخير في الجنة، التأخير في القرب من الله، التأخير في دخول الجنة، إلى غير ذلك من معاني التأخير. من نعم. من جهة القرب والبعد هل يتفاوتون العبد عباد في الجنة في رؤية الله؟ طبعا لا شك، لا شك أن الأقرب يمن الله عز وجل عليه برؤية أكمل، وإن كان الكل يشتركون في ماذا؟ في أنهم لا يضامون، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لكن لا شك أن الأقرب يخصه الله عز وجل بمزية الله أعلم بها. وإلا لما ذكر أن الناس في القرب من الله على منازل، لكن كلهم يتساوون في النهاية، إذا ما فائدة القرب؟ طيب طيب، قال والسابقون السابقون أولئك المقربون من الله في جنات النعيم ثلة من الأولين. أي من الأمم الماضية من لدن آدم إلى زمان نبينا، والثلة جماعة غير محصورة العدد. فالثلة يعني ماذا؟ معناها كثير. ثلة معناها ماذا؟ كثير، يعني جماعة كثيرة من الأولين غير محصورة العدد. نعم. قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، يعني من هذه الأمة. قال الزجاج: الذين عاينوا جميع النبيين من لدن آدم عليه الصلاة والسلام وصدقوهم أكثر مما عاين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان ماذا؟ ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. طيب ممكن شخص يقول: أليس هذا يعارض ماذا؟ من يجيب؟ حديث النبي: إني مكافر بكم. وماذا أيضا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كما في مسلم أهل الجنة 120 صفا، أمتي منها 80. إذا أهل الجنة كم نسبة هذه الأمة من أهل الجنة؟ الثلثان، صح؟ الثلثان. أهل الجنة 120 صف، يعني كل الجنة 120 صف. طبعا هذا الصف ممكن يكون فيه مثلا مليار واحد، ليس صف كصف المسجد، يعني صف قد يكون فيه مليار واحد، يعني مليار قصر مثلا متجاور مثلا 120 صف، أمتي منها 80. طب هل هذا يعارض هذه الآية؟ لأن الله قال ماذا عن السابقين؟ إنهم ثلة من الأولين وهي الأمم الماضية، وقليل من الآخرين وهي هذه الأمة. نعم، قال ثلة من الأولين وهي الأمم الماضية، وقليل من الآخرين من هذه الأمة. تمام؟ طيب كيف، هل هذا في تعارض؟ من يقول؟ ممكن في النار؟ لا، لأنه قال بعد ذلك هؤلاء الكلام عن من؟ السابقون ليس هم كل أهل الجنة. أهل الجنة فيهم سابقون وفيهم ماذا؟ سابقون هم المقربون وفيهم أصحاب اليمين. عندما سيتكلم عن أصحاب اليمين بعد ذلك سيقول ماذا؟ ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ربما تتكلم في الأولين من هذه الأمة. ماذا؟ الأولين من هذه الأمة. أكثر المفسرين ذكروا هذا المعنى، اختارها ابن جرير. ابن جرير اختار هذا المعنى الذي ذكره البغوي. ما هو المعنى؟ وكذلك الشيخ ابن عثيمين في تفسيره ذهب إلى هذا القول، والشرطي كل هؤلاء ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن ثلة من الأولين، من هم الأولون؟ ويقول يقول ممكن نقول الأولين ماذا؟ من هذه الأمة الصحابة مثلا. لا، أكثرهم قالوا ماذا؟ ثلة من الأولين، أي من الأمم السابقة. فنقول إذا المقربون أو السابقون من الأمم السابقة في الجنة أكثر من هذه الأمة، لكن أصحاب اليمين في هذه الأمة أكثر بكثير جدا من أصحاب اليمين في سائر الأمة، فيكون المجموع في النهاية ماذا؟ أن المسلمين أكثر. طيب، قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة. موضونة قال: منسوجة كما توضن حلق الدرع فيدخل بعضها في بعض. وموضونة لا تكون موضونة إلا إذا كانت من الذهب أو الجواهر النفيسة. فلذلك أكثر المفسرين يقولون ماذا؟ موضونة يعني ماذا؟ منسوجة من الذهب والجواهر النفيسة، يعني السرر جمع سرير، سرير الأريكة التي يجلس عليها الإنسان أو ينام عليها مصنوعة من ماذا؟ قالوا من الذهب واللآلي. من الذهب وماذا؟ واللآلي. ذكر هذا ابن جرير في التفسير. نعم، واضح هذا. ولماذا سميت السرر سررا؟ قالوا: ليسمى السرير سريرا إلا إذا سر الإنسان. بعض الناس يحبون النوم جدا أو ما السرير يفرح. عندما يجيء من العمل ويتعب قيل له سمي هكذا، يعني عندما يتعب من النوم. نعم، بعض الناس يتعب من النوم. يتعب من النوم فعلا، صحيح؟ مو النوم الكثير يأتي بالنوم، النوم يأتي بالنوم. نعم، قال: على سرر موضونة أي منسوجة من الذهب والليالي واليقوت كما ذكرت. قال هذا ابن جرير. طيب، قال: على سرر موضونة. نعم، قال: كما توضن، معنى توضن تنسج حلق الدرع. تعرفون الدرع الذي يلبسه الإنسان في الحرب، الحلقات تكون متداخلة فيه من سجد أحكام تدخل بعضها في بعض، متكئين عليها على هذه السرر متقابلين، لا ينظر بعضهم في قفا بعض، يعني ليس أحد منهم وراء أحد، لأنهم في الحديث الذي ذكرته الآن أهل الجنة ماذا؟ 120 صف. طب هذه الصفوف لا تجلس هكذا، إنما تجلس متقابلة متقابلين. طيب نعم. وقد طب ما العلة أنهم يعني لا لا لا, لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض؟ لا يقول هذا من حسن الأدب، من حسن الأدب، من حسن الأدب أنك إذا كلمت أحدا أن تواجهه، ليس أن توضيه ظهرك يعني. نعم. متكئين عليها متقابلين. نعم. قال على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين لا ينظر بعضهم في خفا بعض، يطوف عليهم ولدان مخلدون، يطوف عليهم للخدمة ولدان مخلدون. معنى مخلدون؟ غلمان. مخلدون لا يموتون ولا يهرمون ولا يتغيرون. طب ما معروف أن كل من في الجنة خالد، فلماذا وصف الولدان بأنهم مخلدون؟ لأنه لما يقول ولدان قد يظن أنه قد يأتي عليهم وقت ماذا؟ يكبرون. لا، هم مخلدون في هذه الصفة، مخلدون في صفة الولدان. نعم. فهم مخلدون في صفة الولدان، لا يكبرون ولا يهرمون ولا يتغيرون. يطوفون عليهم بأكواب وأباريق، كما قال في صفة أولئك الولدان في سورة أخرى إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. لماذا قال منثورا؟ يدل على ماذا المنثور؟ يدل على الكثرة، كثرة المنثور المتفرق، واشتغالهم دائما في خدمة أهل الجنة. يعني ليسوا ولدان مخلدين مثلا ها مشغولين عن الخدمة. نعم، مشغولين عن الخدمة، يستمعون في مكان واحد يلعبون، لا، هم متفرقون في خدمة ماذا؟ في خدمة أصحاب الجنة لتمام النعيم. والله عز وجل كان قادرا أن يجعل أهل الجنة يأتيهم ما يريدون بدون ولدان، كما في لأنه من نعيم أهل الجنة أن الله قال ماذا؟ ودنية عليهم ظلال وذللت قطوفها تذليلا. ما معنى ذللت قطوفها؟ يعني الواحد من أهل الجنة إذا نظر إلى شجرة فعجبته ثمرة، الثمرة تدنو منه بنفسها، ولكن وجود الولدان يدل على كمال النعيم، لأن الملوك عادة يخدمون، وأهل الجنة كلهم ملوك، فالملوك لهم خدم، هذا من تمام النعيم، يعني أن يكون هناك خدم وإن كانوا لا يحتاجون إلى الخدم. نعم. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. قال فالأكواب جمع كوب، وهي الأقداح المستديرة الأفواه، كوب لا آذان لها ولا عرى. العروة، ما معنى لا أذان لها ولا عرى؟ العروة الفتحة التي تكون في الإبريق يصب منه. نعم. والأذان التي يمسك منها الكوب. طيب، لا أذان لها ولا عرى. والأباريق ذات الخراطيم، سميت أباريق لبريق لونها من الصفاء، لونها يبرق من الصفاء. وكأس من معين أي خمر جارية. ما معنى معين؟ يعني تنبع كما ينبع الماء بدون انقطاع. الماء المعين هو ماذا؟ الذي ينبع بدون انقطاع. نعم. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فلما أثبت الخمر تكلم عن صفتها. لا يصدعون عنها، ما معنى عن هنا؟ عن هنا معناها السببية، يعني لا تصدع رؤوسهم أو لا تصدع رؤوسهم من شربها بسبب شربها، ها؟ لأن الخمر الدنيا تسبب الصداع. ولا ينزفون، لا يسكرون. هناك قراءة ينزفون يعني يسكرون بها، هناك قراءة ينزفون. نعم، تذهب عقولهم، وكلا المعنيين واحد. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يسكرون فتزول عقولهم يعني. وفاكهة مما يتخيرون، يختارون ما يشتهون. يقال تخيرت الشيء إذا أخذت خيره. ولماذا لم يقل مما يختارون؟ ولماذا قال يتخيرون؟ بعض البلاغيين قالوا ماذا؟ قالوا إن تخير أبلغ من اختاره، لأن فيها ديالك مالا مبنى مبنى. فهم إذن لا يأكلون الفاكهة للجوع مثلا، الذي يجوع يأخذ أي شيء بسرعة، أما هم ماذا يعني يأخذون وقتا في الاختيار ما يريدون من كثرة، يعني كما أنت عندما مثلا أن شخصا جائعا أو يحب الطعام، نعم، دخل مثلا فندق فيه ما يسمى بالبوفيه المفتوح، يعني يرى أطعمة كثيرة أول مرة يراها وأطعمة جميلة فيتحير ماذا يختار. فهم من عظم هذه الفاكهة وجمالها يعني يأخذون وقتا في ماذا؟ يتكلفون الاختيار. قال وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، أي يختارون ما يشتهون. يقال تخيرت الشيء إذا أخذت خيره. نعم. طيب أخونا يقول، طبعا أنا لا أعرف هذا، وظنك لا تعرف هذا أيضا، لأنك لم تضرب الخمر. لا، أخونا يقول لذة الخمر بسبب إسكاره. الخمر قد تقول فيها لذة بسبب الإسكار، وقد تقول فيها لذة بسبب الطعم، بسبب طعمها. أنا لا أعرف. نعم، قد يكون فيها لذة بسبب الطعم. فالذي يتمتع بخمر الجنة هي لذة الطعم، وليس لذة الإسكار. ليس لذة الإسكار. نعم. ماذا؟ صحيح أن المقصود هنا أنه يفرح أكثر إذا يفرح ولا يذهب عقله. هو يفرح بكل نعيم، بكل طعام وبكل نعمة، لكن لا يذهب عقله، لأن ذهب العقل أمر مذموم. طيب. قال وفاكهة مما يتخيرون لحم طير مما يشتهون. قال ابن عباس يخطر على قلبه لحم الطير فيصير ممثلا يعني موجودا واقعا. نقول مثل بين يديه، يعني وقف بين يديه. معنى مثل بين يديه، نقول مثل الرجل بين يدي الملك، أي وقف أمامه ممثلا بين يديه على ما اشتهى، يعني يريد مشوي مشوي، ها مسلوق مسلوق، كما يريد. نعم، يقال إنه يقع على صحفة الرجل على طبقه، فيأكل منه ما يشتهي، يأكل من الطير ماذا ما يشتهي، ثم يطير فيذهب، يحييه الله عز وجل مرة أخرى، ثم يطير الطائر فيذهب. نعم، قال وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين، أي بيض ضخام العيون. فلما ذكر شهوة البطن ذكر شهوة الفرج وذكر الحور، قال وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. والحور جمع ماذا؟ حوراء، والعين جمع عيناء، والحوراء هي التي في عينها حور، يعني شديدة بياض العين مع شدة سوادها. نعم، والعيناء واسعة العين، وحور العين واسعات العيون، شديد سواد العين وبياضها كأمثال اللؤلؤ المكنون. اللؤلؤ المكنون الذي لم يصبه ريح ولا شمس ولا غبار، يكون لونه نعم لون من البياض الذي لا مثيل له. قال كأمثال اللؤلؤ المكنون المخزون في الصدف لم تمسه الأيدي. فإذا وصف الحور عين باللؤلؤ وصف لجمال ألوانهن، والمكنون أنه ماذا؟ لم يمسهن أحد، كما مضى معنا في سورة الرحمن حور مقصورة في الخيام لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. نعم، جزاء بما كانوا يعملون، والباء هنا سببية. نعم، أي أن هذا الجزاء العظيم بسبب أعمالهم، بخلاف الباء التي في قول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا لن يدخل أحد الجنة عمله. ولا نعم، أجسامها مختلفة في الجنة. ماذا؟ أجسامها حور عين. أين هذا؟ مختلفة يعني أسهل. أجسام حور عين في الجنة تكون مختلفة. يعني الله أعلم بهذا، لكن لا شك أن الإنسان ما يشتهيه ساجده، ما يشتهيه ساجده. التفصيلات نعم، يعني ما ها قال تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. يعني لو أحببت الحور عين ثمينة تكون ثمينة ثم غيرت رأيك لن تقول أذهب إلى الجن وزنه سيقل في الولادة لتقطع يعني. طيب قال وحور العين ضيض ضخام العيون كأمثال اللؤلؤ المكنون. قال المخزون في الصدف لم تمسه الأيدي جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. بعدما ذكر النعيم كل الذي مضى نعيم ماذا؟ حسي أو معنوي؟ حسي. ذكر النعيم المعنوي هو ماذا؟ عدم سماع الكلام القبيح، عدم سماع اللغو أو التأثيم. لا يسمعون فيها كلاما معنى تأثيم، كلاما يجلب عليهم الإثم فيضرهم. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم. وفي آية أخرى قال لغوا ولا كذاب. هناك مناسبة ذكرها الرازي في أن قال ولا تأثيم ولا كذاب مناسبة لهذا. قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا قيلا أي قولا سلاما سلاما. يسمعون قيلا، القيل مصدر قال يقول قيلا، قيلا وقولا سلاما سلاما. قال عطاء يحيي بعضهم بعضا بالسلام ثم ذكر أصحاب اليمين وعجب من شأنه. طيب إلا قيلا سلاما سلاما فنفى ماذا؟ إلا منعوا إلا هنا منقطع، فالسلام ليس من التأثيم. يعني لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم لكن يسمعون القول السالم من اللغو والتأثيم. قيل المعنى الذي ذكره، ما المعنى الذي ذكره؟ ها؟ التحية. وقيل أن سلاما قول سالم من التأثيم فيكون أعم، يعني يسمعون قولا سالما من التأثيم، قولا حسنا يعني، يعني لا يسمعون إلا القول الحسن، نعم القول السالم من الإثم يعني. عندما قلنا هذا تحية ما كنا نحصره على هذا؟ أما لو قلت قول السالم من الإثم فهذا أعم. الأولى أن تفسر ألفاظ القرآن بماذا؟ كما يقول بعض المفسرين شيخ الطريف يقول هذا ألفاظ القرآن غائية. معنى غائية يعني ينبغي أن تفسرها بماذا؟ بالقول الذي يشمل ماذا؟ يشمل معاني كثيرة إذا كان إذا تحمل هذا القول. طيب شيخ نعم، آية الصفا في وصف حور العين ماذا؟ آية الصفا كأنهم بيض مكنون، ما هو المراد؟ البيض المكنون يقولون بيض النعام. النعام عندما يضع البيض يضعوه في الرمل، فالبيض المكنون قريب أيضا بماذا؟ من اللؤلؤ المكنون، لأن بيض معروف. فالبيض المكنون لم تمسه شمس فتغير لونه لأن الشمس تغير اللون. طيب نسوة الدنيا لم يأتي بهذه التفسيرات الطهور لأن هذا من جانب الستر؟ ليس من جانب الستر. الله عز وجل يجعل، وذكر هذا المقيم في حديث الروح وغيره، يجعل نساء الدنيا في الجنة أجمل من الحور العين. ولذلك آية الوقاعة التي ستأتي معنا إن أنشأناهن إن جاء فجعلناهن أبكارا اختلفوا فيها. قيل إنها تتكلم عن الحور العين وقيل إنها تتكلم عن نساء الدنيا، فيها قولان للمفسرين. نعم، فلا شك أن نعيم إذا كان الله عز وجل خلق الحور العين ليتنعم بها أهل الجنة، يعني خلقهن لأهل الجنة، فالحور العين بالنسبة لأهل الجنة ماذا؟ خدم، وكنا زوجات صح. فكيف بنساء الجنة أنفسهن؟ كيف يكن في الجمال والحسن؟ والله عز وجل لا شك أنه ينشئهن نشأة أجمل من الحور العين. نعم قد يقال هذا، لكن لا أدري هل قال هذا أحد المفسرين أم لا، لا أدري هل قالوا، لكن قد المعنى لو قال أحد المفسرين هذا قد يحمل. طيب قال تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود. أصحاب اليمين وأصحاب اليمين للتعجب من حالهم والتعجب من حسن حالهم. قال وأصحاب اليمين ما أدرك ما أصحاب اليمين في سدر مخضود لا شوك فيه. والسدر هو شجر النبق، تعرفون النبق؟ نعم لوتس نعم، شجر النبق نوع من النبات يعني من الفاكهة. لا شوك فيه كأنه خوضد شوكه أي قطع ونزع منه والذي لأذى فيه. قال وليس شيء من ثمر الجنة في غلف كما يكون في الدنيا من الباقي اللاء وغيره، بل كلها مأكول ومشروب ومشموم وانظر إليه. يعني ليس شيء من ثمر الجنة يكون في وعاء، غلف جمع غلاف في وعاء، نعم، وطلح منضود أي موز واحدتها طلحة عن أكثر المفسرين. اختلفوا في الطلح، قال بعضهم ماذا إنه الموز، وقالوا الطلح المنضود يعني الموز المنضود. ما معنى منضود؟ أي متراكم. قال وقال الحسن ليس هو بالموز ولكنه شجر له ظل بارد طيب. قال المنضود المتراكم الذي قد نضد بالحمل من أوله إلى آخره، ليست له سوق بارزة. معنى نضد بالحمل أول آخره يعني الموز بعضه فوق بعض، معنى نضد رتب. لماذا سميت المنضدة منضدة؟ قال نضد عليه الأشياء، ترتب عليه الأشياء. فالموز ماذا؟ مملوء بالفاكهة من أوله إلى آخره، ليس له ساق بارزة ولا ساق، ولكن ساقه ماذا؟ مستورة بماذا؟ بالموز، بارزة أي ظاهرة، فهمت؟ نعم. وطلح منضود وظل ممدود أي دائم لا تنسخه الشمس، لا تنسخه الشمس، والعرب تقول للشيء الذي لا ينقطع ممدود. لماذا ظل ممدود؟ لأن الجنة ليس فيها شمس أصلا، الجنة ليس فيها شمس، في ظل دائم لا يزول، كما قال تعالى في آية أخرى أكلها دائم وظلها يدخلهم ظلا ظليلا إن المتقين في ظلال وعيون. أكثر في بل ظل الجنة يعني، نعم، متراكم الذي قد نضد بالحمل صح من أوله إلى آخره، يعني نضد بالحمل أي يرتب الموز فوق بعضه، نعم نضد أي ماذا؟ رتب الموز بعضه فوق بعضه، لأن نضد أي رتب، نعم. هذه إرادات التي كان من كل إنسان في الدنيا، واحد يحب الفول والثالث عمية، هل يختلف هذه الإرادات في الجنة؟ طبعا لكل إرادة واحدة كلها؟ طبعا لا لا تختلف طبعا. قال تعالى وفيها ما تشتهي الأنفس، وقال للصحابي لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك، نعم الإرادات تختلف طبعا. وإذا لماذا خلق الله في أنواع متعددة؟ كونه أنواع متعددة من النعيم وفواكه متعددة وأنواع متعددة من النعيم، معنى ذلك أن الإرادات والميول تختلف. نعم. هل الفواكه التي ذكرت القرآن لها فضل يعني في الدنيا؟ لا، بعض أهل العلم ذكروا هذا، يعني ذكروا مثلا أن النخيل والأعناب ذكرت في القرآن أنها من نعيم أهل الجنة لأنها من أنفع الفاكهة، من أنفع الفاكهة. فمثلا النخيل يؤكل رطبا يؤكل رطبا يؤكل يابسا، الأعناب يؤكل رطبا يؤكل يابسا، يؤكل زبيبا يؤكل عنبا، وهي من أنفع الفواكه، حتى أنهم يقولون هذا العلماء، يقولون هذا علماء التغذية. نعم. فالله ما خصها إلا لفضلها، وأن العرب كانت تقدمه على غيرها. إن عرب كانت تسمي العنب كرما، لماذا كانت تسمي العنب كرما؟ لأنه جمع كل الصفات الكريمة، الكريم هو الذي جمع كل الصفات الكاملة. تقول شيئا؟ نعم شيئا. أصحاب الأمين ما أصحاب الأمين في سدر مخضوط، معنى تحت سدر؟ في سدر مخضوط يعني جنات هم يعيشون تحت سدر مخضوط مقطوع بالشوك. ففي هنا تدل على ماذا؟ على الظرفية، الظرفية المكانية، يعني جنات فيها سدر مخضوط. تقول شيء يا رناد؟ طيب نعم شيخ. هذه بعض في سير كما يذكر أن محبس الصحابي في مكة قبل قتل كان يأكل من عنب، هذا عنب من الجنة أو خلق له؟ لا هذه كرامة، لا يقال إنه من الجنة، هذه كرامة. طيب قال وقت نعم الإنسان ليس مجبر في الجنة، ليس ماذا؟ ليس مجبر على شفعانه لعدم التكفير، هذا باطل. هنا يقول هل يصح أن نقول أن الإنسان مجبور في الجنة على أفعال لعدم التكليف؟ لا، لا نقول مجبور، نقول معصوم من المعاصي. لأنك لو قلت أن الملائكة معصومون من المعاصي، الملائكة مجبورون، فرق بين الجبر والجبل. يعني لو سئلت هذا السؤال وقلت الملائكة لا يعصون، صح؟ لا يعصون الله ما أمرهم، معنى ذلك أنهم مجبورون، هذا باطل. لم يقل بأحد من أهل السنة. أهل السنة يقولون ماذا؟ الملائكة مجبولون على الطاعة، يعني الله عز وجل خلقهم خلقة لا يختارون إلا الطاعة. نعم، عندما تقول الأنبياء معصومون، بعض أهلهم يقولون معصومون من الصغير والكبير، ما معنى معصومون؟ يعني الله خلقهم خلقة لا يعصون، هل نقول الأنبياء مجبولون؟ كذلك أهل الجنة مجبولون على الطاعة، كما قال السلف إنما يجبر الناقص، قال بعض السلف إنما يجبر ما الناقص، معنى إنما يجبر الناقص ما معناه؟ لا، إنما يجبرك على الفعل من لا يستطيع أن يجعلك فاعلا لما يريد، من لا يستطيع أن يجعلك فاعلا لما تريد، كما أمثل دائما ولله المثل الأعلى بالأب الذي له ولد، نعم كلمه عن الصلاة وحببه في الصلاة، فالولد أصبح يصلي ولا يترك الصلاة أبدا بسبب من؟ أبيه، فأبوه من عنده قدرة على أن يؤثر فيه ويجعله مصليا بإرادته، أما الأب الآخر ليس عنده هذه القدرة، يضرب ولده حتى يصلي، أيهما أكمل؟ الأول. فإنما يجبر الله لا يحتاج أن يجبر عباده أصلا، وهذا معنى قوله تعالى لا إكراه في الدين. ما معنى لا إكراه في الدين؟ لا يجبر القلب على، يعني الله عز وجل لوضوح دلائل التوحيد، لوضوح دلائل التوحيد وظهورها لا يحتاج أن يجبر أحدا على التوحيد، الذي لا يلتزم بالتوحيد بطرته فاسدة فالله لا يريده. أما في الجنة لا يوجد معصية، الله جبلهم على ماذا؟ على إرادة الخير فقط. طيب ليس معنى أنهم مجبورون. نعم، هل إذا من الممكنات أن تعصي الملائكة؟ هذا من الممكنات ماذا؟ عقلا أم شرعا؟ عقلا. عقلا ممكن لكن شرعا لا يمكن. عقلا ممكن، الله قادر أن يجعل الملائكة تعصي، قادر أن يجعلهم تعصي، وهرث المطلق لم يعصي. نعم، الله الذي أمرهم بها في عقل مو عقلا ممكن، الله قادر على كل شيء، أما شرعا ليس ممكن، الله أخبرنا ما كان فعص ما معنى الإمكان العقلي؟ الإمكان العقلي يعني الله عز وجل قادر أن يجعله هكذا، الإمكان العقلي هو ما ليس محالا، هو ما ليس محالا، الإمكان العقلي قال تعالى مثلا نعم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هل هم سيردون؟ لا يردون، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا هم معرضون، لو هذا الكفار هل هو سيهديهم؟ لن يهديهم. طيب سمعت أيضا من قيد في إذا وقع النبي في الصغير أن لا يتكرر نفس الصغير منه، لما يقول لم يقع النبي في الأنبياء الصغير أقول وقع لما الدليل على هذا؟ الأشعار المتكلمون بعض أهل السنة هم الذين يقولون إن الأنبياء لا يقعون في الصغائر، ماذا جميل أهل السنة كما يقول شيخ الإسلام أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر غير المزرية، الصغائر المزرية كالكذب لا يقعون فيها، ولكن من قال إنهم لا تتكرر منهم الصغائر؟ ما الدليل على هذا التقييم؟ هو يقول نفس الصغير لا يتكرر منهم، هذا فيه بعد، هو يقول لو وقعت فيه الصغيرة، لو وقع الأنبياء في الصغيرة يوفق للتوبة منها فورا لا يؤخر التوبة. نعم، والدليل على هذا كثيرا معروف حتى لا نخرج يعني. طيب، قال عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وهذا معنى الظل الممدود، انظر شجرة واحدة 100 عام. طيب ما معنى في ظلها؟ لأن الجنة كلها نور ليس فيها شمس، نور الجنة نور يتلألأ، فبعضهم شبه الجنة بماذا؟ بالنور الذي يظهر قبل طلوع الشمس، فالسماء يكون فيها نور بدون شمس. نعم، طيب، وماء مسكوب، قال مصبوب يجري دائما في غير أخدود لا ينقطع، ما معنى في غير أخدود؟ يعني ليس له خندق. بالضبط، أنهار الدنيا تجري في أخدود في حفرة، لذلك ابن القيم يقول في النونية ماذا؟ أنهارها من غير أخدود جارت سبحانه ممسكه عن الجرياني، يعني أنهار الجنة تجري ماذا؟ يعني تجري فوق الأرض من غير أخدود، فهمت؟ ومرتفعة من الجوانب، ليس هناك أرض تمسكها، ليس هناك أرض تمسكها، هذا قول كثير من المفسرين، لأن المسكوب معناه ماذا؟ نقول سكب الولد الماء على الأرض، يعني ماذا؟ ما هو يقول سكب إلا إذا جرى الماء على الأرض، صح؟ طب ممكن شخص يقول من أين مسألة الأخدود هذه أخذوها؟ هي ليس فيها حديث مرفوع صحيح، لكن هي استنبطت من ماذا؟ من هذه الآية، أو ما معنى مسكوب؟ أنت لو سكبت الماء على الأرض سينتشر ولن تنتفع به. صح، سينتشر. فلكي يكون ممسكا لابد أن يكون لك خندق، والله لم يكن خندقا فقالوا جارت من غير خندق. فهمت؟ فهمت هذا؟ نعم. فما مسكوب أي مصبوب يغلي دائما في غير أخدود لا ينقطع. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوع. قال ابن عباس لا تنقطع إذا جنيت. مقطوع هنا معناها ماذا؟ لا تنقطع من القطع، مقطوع من المنع، لا تنتهي. قيل كلما قطعت واحدة خلق الله مكانها أخرى. وقيل لا مقطوعة يعني لا تنقطع عنه في وقت من الأوقات، كما أننا في الدنيا هناك فكات الصيف وفكات الشتاء. أنا أحب المانجو مثلا، والشتاء لا يوجد فيه مانجو، لابد أن تنتظر إلى الصيف. ماذا تقول؟ هل يقول على هذا المعنى على هذا الماء الماء مسكوب؟ أنا سمعت النهي يقال في الماء الذي في الخندق، هذا بالنسبة للدنيا. لكن أكثر المفسرين قالوا هذا المعنى، أنهم قالوا في غير أخدود تجري. أكثر المفسرين. نعم. كيف الصورة؟ طيب الصورة ليس لها مثيل في الدنيا. يعني أنت الآن كيف تتخيل، كيف تتخيل قوله تعالى في إنجاء موسى وقومه ماذا قال؟ ووحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. صورة أن الله شق البحر وجعله ماذا؟ جبلين. هذا الماء وهذا الماء، هل هناك أخدود يمسكه؟ وموسى يمشي بينه والماء لا يقع عليه. هل تستطيع أن تتخيل هذه الصورة في الدنيا؟ لا يمكن أن تتخيلها، ليست موجودة في الدنيا. شاهدنا في الأفلام. الأفلام لا. لاحظ كنا في جنة الشجرة يسير الرطب في الدنيا. يعني أنا رأيت عفوا رأيت في الحقيقة ليس في الأفلام. يقولون رواد الفضاء عندهم مشكلة في شرب الماء. نعم. صحيح. عندما يصب الماء يطير في الهواء. يستعملون هذا. لا لا أدري كيف يستعملون خرطوم. عندما أنا في ال لو أنك صببت الماء في الفضاء لن يصب لأنه لجة جاذبية، سيطير في الهواء، فلا بد أن تجد خلفه حتى تمسكه. فلا لو نظير في الدنيا، لو نظير في الدنيا إذن الماء ممسك بدون ممسك في الهواء بدون أخدود لم يتفرق. أنت تقول شيئا؟ نعم. في حديث في جنة شجرة يسيل الركب في الدنيا، إذن نحن نثبت الذئب بسبب الشجرة، صح شيئا؟ بسبب الشجرة وبسبب النور. ما لو كانت الجنة كلها نور الآن هذا النور ليس شمس، لو نضعت يدي هكذا يوجد ظل، لازم أن يكون الظل بسبب الشمس. ما ده الشيء أن يكون في جنة شمس؟ نحن أثبتنا في بلاد لأن الزمن ينتهي في الجنة. بدون زمن يوجد زمن، الشمس تشرق وتغرب والزمن في الجنة ينتهي. زمن الجنة لا نهاية له، لأن الزمن يكون بسبب ماذا؟ طلوع الشمس وغروبها. نعم. فلذلك سمي يوم القيامة باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده من أيام الدنيا. بعد اليوم الآخر يوجد ليل ونهار، خلاص زمن لا نهاية له، لا نوم لا تنام، لا تحتاج ليل لتنام فيه. بعض الناس يحزن عندما يعلم أن الجنة ليس فيها نوم. وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. قال ابن عباس لا تنقطع إذا جنيت، لا تنقطع يعني لا تنتهي، إذا أخذتها لا تنتهي ولا تمتنع من أحد أراد أخذها. يعني التمر يمتنع لأن التمر عالي جدا في النخل في الدنيا، ليس أي أحد يستطيع أن يأخذ التمر، لابد أن تأخذ حجارة وتمي 100 حجر حتى تأخذ تمرة. نعم. وأما في في في في, في الجنة الأمر ليس هكذا. وجاء في الحديث، الحديث ضعيف لكن معناه لا بأس به، ما قطعت ثمرة من ثمار الجنة إلا أبدل الله مكانها ضعفين. حديث ضعيف. قال لا قلنا ما معني مقطوع ماذا أيضا؟ قلنا ما معني مقطوع ماذا؟ أنها لا تنقطع عنه في وقت من الأوقات أو لا يمنعهم منها مانع أبدا. نعم. هذا أربع الألباني. هذا أربع الألباني. نعم. ولكن يغني عنه حديث آخر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الخصوف قال مد يده، فقال مددت يدي لأخذ عنقودا من عناقيد الجنة ولو أخذت لأكلت منه ما بقيت الدنيا. فدل هذا أن ماذا؟ أن لماذا ما بقي في الدنيا؟ ليس لحجمه، ليس لحجمه، يعني ممكن شخص يقول إذا هو كان عظيما جدا، لا المعنى لأنه لا يقع عليه الصلاة والسلام على الأرض ماذا ما كان حجمه بهذا الحجم الذي يكفي كل البشر، إنما المعنى أنه في إشارة أنه لا يفنى، كلما قطع يكون مكانه، فهذا في إشارة إلى ماذا؟ إلى هذا المعنى الذي ورد في الحديث الضعيف هذا. طيب هو في الصحيحين قال وفرش مرفوع، قال علي وفرش مرفوع، وفرش مرفوع على الأسرة. الفرش جمع فراش، يعني هم في سدر وفي فرش، هم في سدر مخضود وفي طرح منضود وفي فرش، فرش مرفوعة. وقال جماعة المفسرين بعضها فوق بعض، فهي مرفوعة عالية. تعرفون الفرش ما يفرش على السرير، ما يفرش على السرير في حال وزن مفروشة. نعم. وقيل الفرش جمع الفراش هو السرير نفسه، يعني اختلف المفسرون في الفرش، بعضهم قال ماذا الفرش ما يفرش كما اختار هنا الباغي، وبعضهم قال ماذا الفرش هو ماذا السرير نفسه. طيب ما هو القول الثالث في الفرش؟ ثلاثة أقوال ذكرها المفسر. ما هو القول الثالث؟ الفرش النساء، فعبر عن النساء بالفرش لأن المرأة تفترش. مرفوعة، ما معنى مرفوعة؟ إذن إذا قلنا فرش النساء ماذا سيكون معنى مرفوعة؟ معنى مرفوعة يعني بلغنا النهاية في الجمال، فالرفع هنا ماذا؟ صفة. مرفوعة يعني فضلنا بالجمال على نساء أهل الدنيا، هذا قال ابن الجوزي. ابن الجوزي قال هي فيها ثلاثة معاني في زاد المسير، ذكر هذه المعاني الثلاثة. نعم. طيب قال وفرش مرفوعة، وقال جماعة من المفسرين بعضها فوق بعض فهي مرفوعة عالية، إن أنشأناهن إنشاء. الذي يرجح، الذي جعل بعض المفسرين يرجح أن الفرش والنساء، أنه رجع فقال ماذا؟ أنشأناهن، فهن تعود إلى الفرش، فالفرش النساء. خلقناهن خلقا جليلا. قال ابن عباس يعني الآدم الآدميات، أنشأناهن اختلفوا، قيل الفرعين وقيل الآدميات، يعني الآدميات العجز الشمط. العجز جمع عجوز، والشمط جمع شمطاء. تمام. الشمطاء التي في شعرها بياض وسواد، تعرف المرأة العجوز اختار كل من كان في شعره بياض وسواد يسمى أشمط للرجل وشمطاء للنساء، فهم؟ أشمط وشمطاء. يعني هذا من المميزات، من المميزات. أي مميزات؟ أن تكون شمطاء. لا، الله سيزيل هذا. انظر المعنى، إن أنشأناهن إنشاء. قال ابن عباس، اقرأ كلام ابن عباس مرة أخرى، ماذا قال ابن عباس؟ اقرأ كلامه. قال الأدمي، يعني الأدميات في الدنيا العجز الشمط، خلقناهن بعد الهرم خلقا آخر، الهرم الكبر في السن. نعم. واضح هذا. ابن القيم يرجح أن الذين أنشئوا هنا هم الحور العين، هن الحور العين. قلت هناك خلاف بين المفسرين في ماذا؟ في الآية، هل تتكلم عن نساء الدنيا أم عن الحور العين؟ ابن القيم يقول الإنشاء أول لا ثاني، معنى الإنشاء أول لا ثاني يعني خلقنا خلقا جليلا، فالذي يخلق خلقا جليلا هم ماذا؟ الحور العين، فهمت؟ أما نساء الدنيا، نساء الدنيا خلقهن في الجنة ليس إنشاء. نعم. واضح هذا الحديث. نعم. لماذا؟ انظر ماذا قال. ممكن شخص يقول الإنشاء ممكن يكون الثاني، قال ابن القيم الإنشاء إذا أطلق فهو إنشاء أول، أما الإنشاء الثاني الله قال ماذا؟ وأن عليه النشأة الأخرى، وقال في آية أخرى نعم ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. فالإنشاء الثاني الذي خلق الإنسان في القرآن جاء في موضعين مقيد بماذا؟ بالأخرى، وأن علينا النشأة الأخرى. وفي آية أخرى قال ماذا؟ ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. أما الإنشاء إذا أطلق يكون إنشاء مبتدأ ليس معادا، فهمت هذا الدليل؟ هذا الدليل يعني قد يكون فيه قوة. نعم. واضح هذا؟ يعني نشأ الإنسان

قال تعالى: أفبهذا الحديث عن القرآن أنتم يا أهل مكة مدهنون؟ قال ابن عباس: مكذبون. وقال المقاتل: كافرون. تجعلون رزقكم حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال الحسن في هذه الآية: خسر عبد لا يكون نصيبه حظه أي نصيبه من كتاب الله إلا التكذيب به. وقال جماعة من المفسرين: تجعلون شكركم أنكم تكذبون، تجعلون شكركم تكذيبكم. عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر السماء، يعني بعد مطر كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوئي أي بنجم كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. الذي ينسب المطر إلى الكواكب هذا مشرك. نعم، وقد يكون شرك أكبر إذا اعتقد أن المطر هو الذي ينزل، أما إذا اعتقد أنه السبب يكون كفر أصغر. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله تعالى الغيث فيقولون: مطرنا بكوكب كذا وكذا. قوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، هلا إذا بلغت الروح، يعني فلولا إذا بلغت الحلقوم، بلغت النفس أي الروح الحلقوم عند الموت، وأنتم حينئذ تنظرون، يريد وأنتم يا أهل الميت تنظرون إليه، متى تخرج نفسه ونحن أقرب إليه منكم بالعلم والقدرة والرؤية. بعض أهل العلم كشيخ الإسلام يقول: نحن أقرب إليه منكم بماذا؟ بالملائكة. وهذا قول قد يكون فيه قوة، ولكن لا تبصرون الذين حضروه من الملائكة. فلولا فهلا إن كنتم غير مدينين أي مملوكين، وقال أكثرهم محاسبين ومجديين، وهذا هو الأظهر أن مدينين معناها ماذا؟ محاسبين، محاسبين ومجديين بأعمالكم. ويمكن أن نقول لنا تعم المعنيين، لأن المدين من معناها المملوك المقهور بعمله. ترجعونها إن كنتم صادقين، ما معنى ترجعونها؟ أي تردون نفس الميت إلى جسده بعدما بلغت الحلقوم، يعني لولا إذا بلغت الحلقوم هل لا تردونها إن كنتم صادقين أنكم لن تبعثوا. وعن قولي: فلولا إن كنتم غير مدينين بجواب واحد، يعني هناك الآن هل لا إذا بلغت الحلقوم، هل لا حرف تحضير، يعني إذا بلغت الروح الحلقوم، وإذا كنتم غير محاسبين الجواب واحد. ما هو الجواب واحد؟ ها، ترجعونها إن كنتم صادقين. معناه إن كان الأمر كما تقولون أنه لا بعث ولا حساب ولا إله يجازي، فهل تستطيعون أن تردوا النفس، تدفعوا الموت عن من سيموت؟ هل تردون نفس من يعز عليكم إذا بلغت الحلقوم من تحبونه؟ وإن لم يمكنكم ذلك فاعلموا أن الأمر إلى غيركم هو الله عز وجل، فآمنوا به. واضح الكلام؟ ثم ذكر طبقات الخلق عند الموت وبين درجاتهم: فأما إن كان من المقربين، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وهم السابقون، فروح معناه تخرج روحه في الريحان، والريحان نبات طيب الرائحة. لو كان الميت من المقربين فروح وريحان، وقيل الروح الراحة والسرور والرزق الطيب، فروح معناه تخرج روحه في الريحان. وقال قتادة: الروح الرحمة إله الرحمة، وريحان استراحة وجنة نعيم. قال أبو بكر: الوراق الروح النجاة من النار، والريحان دار دخول دار القرار. فالريحان يطلق عند العرب على النبات المعروف الذي فيه رائحة طيبة، وعلى الرزق الواسع، على الرزق الواسع، وعلى كل ما يسر النفس. الشيخ ابن عثيمين رجح أن الريحان وكل ما يسر النفس، هذا أشمل الأقوال تحمل الآية عليه، لأننا اتفقنا على معاني القرآن غائية. نعم، قال وأما إن كان من أصحاب اليمين وأما إن كان المتوفى من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين سلامة لك يا محمد منهم فلا تهتم لهم فإنهم سلموا من عذاب الله أو أنك ترى ما فيهم ما تحب من السلام. وبعض المفسرين قالوا معنى آخر اختار هذا ابن جرير نعم وابن القيم كذلك في التبيان قالوا سلام لك من أصحاب اليمين يعني يقال له سلام لك لأنك من أصحاب اليمين. أما هو اختار ماذا؟ قال فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. اختار أن الخطاب لمن؟ لمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يا رسول الله لا تخشى على أصحاب اليمين. لكن هذا قد يكون فيه بعد. لماذا؟ لأنه سيأتي بعد ذلك وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. فالخطاب لمن؟ لمن يدخل الجنة ويدخل النار. فهمت؟ فهمت؟ فسلام لك من أصحاب اليمين يقال له سلام لك من أصحاب اليمين يسلم عليه تبشره الملائكة نعم أنه ناج وثبت لك السلام لأنك من أصحاب اليمين. فهمت؟ طيب وأما إن كان من المكذبين بالبعث الضالين عن الهدى وهم أصحاب المشأمة ما لما ذكر المقربين وأصحاب اليمين ذكر أصحاب الشمال فنزل من حميم فالذي يعد لهم حميم جهنم والنزل قلنا الضيافة وتصلية جحيم وإدخال نار عظيمة نار شديدة التوقد. التصلية الإحراق. نقول شاي مصلية أي مشوية. ما معنى شاي مصلية؟ صلاة أي شوى. نعم يعني إدخال نار عظيمة. إن هذا ما ذكر من قصة المحتضرين أو المحتضرين الذين يحضرهم الموت ملكة الموت له حق اليقين. الحق اليقين أضافه إلى نفسه. ما الحق واليقين؟ من إضافة الشيء لنفسه من باب التأكيد. واضح؟ من إضافة الشيء لنفسه من باب التأكيد. أمر يقين لا بد من وقوعه. فسبح باسم ربك العظيم فصلي بذكر ربك وأمره. وقيل الباء زائدة أي فسبح اسم ربك العظيم. يعني نزه الله عز وجل عما وصفوه من إنكار البعث ومن العجز عن البعث سبحانه وتعالى وعما لا يليق من الصفات. عن عقبة بن عامر الجهني لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجودي سبحان ربي الأعلى وما أتى على آيات رحمة إلا وقف وسأل وما أتى على آيات عذاب إلا وقف وتعوذ. أيضا من المعاني في سبح باسم ربك العظيم أنك عندما تسمع كلام الكفار الذين ينكرون القواطع الأمور القطعية كالبعث فلا تبالي بهم وانشغل بتنزيه الله عن كلامهم ولا تبالي به أعرض عنهم وانشغل بعبادة الله. عن أبي هريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. كل شيء نحن نسبح باسم ربك على هذا يكون إثبات دين نحن ننزل الله من السجود نعم يعني مناسبة في السجود من أن تقول الأعلى لأنك تنزل الله عز وجل عن السجود.